وقال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وقال الملك إني أرى بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون صدق الله العظيم.